الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك؟ قال الإمام البخاري: حدثنا معل بن أسد، ورب لا عند الواو فيها كلها، ورب الأرض ورب العرش الكريم. النسخة التي عندك ليس فيها، وعند البقية ورب العرش، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عندك هكذا بدون واو، يعني بعض النسخ هذا عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن عمرو بن عبد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، عند الكرب لا إله إلا الله العلي الحليم، العليم انتبه، العليم الحليم، العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش. أحسنت. ذاكر. وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عندك. وهيب بالتصغير، وهيب وهيب ايوه. عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. ابن أسد حدثنا معل بن أسد قال حدثنا الله عليه وسلم يقول عند الشرق لا إله إلا الله العليم لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وخيب قال حدثنا وخيب أن عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين رب العرش العظيم الكريم. آخر شيء الكريم عبد الحكيم الجماعي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب. يريد بهذه الآيات إثبات علو الله. وقال أبو جمرة عن ابن عباس ما اسم أبي جمرة؟ نصر بن عمران الضبعي. وقال أبو جمرة عن ابن عباس بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه خبر من السماء. الحمد لله. يعني لو كان صاحب الخبر الذي أنزل الخبر ليس في السماء ما احتاج أن يقول خبر من السماء. الله المستعان. لا يدري المعطل أين ربه، أهو جنبه أو أمامه أو تحته أو فوقه. ضيع كبشا ما ضيع ربك، ضاع عليه ربه ما درى أينه. هكذا يفعل الباطل بأهله. وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني إذا كان الإنسان يعمل الأعمال الصالحة فما يأتي به من أذكار فالعمل الصالح يرفع ذلك الكلم الطيب. يقال ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هؤلاء الملائكة الكتبة والحفظة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. وآتيناهم وهم يصلون. ولهذا كان لصلاة الفجر والعصر زيادة فضل، فهذا واحد من الأحاديث التي تدل على فضل صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم، لأنها تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، ويصلون مع الناس في صلاة الفجر وصلاة العصر. فالذي يتخلف عن صلاة الفجر وصلاة العصر ماذا سيقولون؟ ما وجدناه، لا يشهدون له بحضور. منهم من يأتي العصر وهو في عمله، ومنهم من يأتي العصر وهو في لهوه، ومنهم من يأتي العصر وهو يشرب، يعني يأكل القات ويشرب الدخان ومنبسط مع أصحابه وجلسائه. وبعض الذين تفوتهم صلاة الفجر يأتي الفجر وهم نائمون. الذي عنده وظيفة ويكتب أمام اسمه غائب، وطوال الشهر مكتوب غائب، أو أغلب الأيام مكتوب غائب، سيخصم من راتبه. وربما يأتي نهاية الشهر وقد غاب من الأيام ما يستحق الطرد من العمل، وهذا الذي يكون غائبا عن الجماعة يوما بعد يوم يخشى عليه أن لا يكون مرحوما ولا محبوبا عند الله عز وجل. ويكون بعيدا عن الخير. وكم يحرم من الأجر، كم يحرم من الأجر هذا المتخلف عن الصلوات ولو صلاها في بيته، وكم يرتكب من الإثم هذا المتخلف عن الصلوات وإن صلىها في بيته، فيفوته أجر عظيم ويرتكب كل يوم عدة كبائر. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سيهدده بحرق بيته إلا لمعصية كبيرة، حين قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم أخالف إلى رجال لا يحضرون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ما سيحرقها إلا لأمر كبير. وأيضا يقول: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ أو الفرد، كله ورد، ب25 وفي رواية ب27 درجة. فهذا فاتته هذه الدرجات كلها وارتكب تلك الآثام كلها، فذهب عليه الأجر ولحقه الوزر. فالمتأخرون عن صلاة الفجر أكثرهم لا بل الصلوات كلها أكثرهم لا يعقلون. فالأمر مهم، لو أنك تنادي صاحبك: يا فلان يا فلان يا فلان، وهو أمامك ولا يلتفت إليك وقد سمع صوتك الأول والثاني والثالث، كم تغضب؟ هذا ما عنده مروءة، هذا ما يستحي، ما عنده احترام، ما عنده أدب، وناديه وكذا من هذا القبيل. والله عز وجل قد نصب المؤذن ينادي في اليوم 92 صوتا. نعم، كل أذان 15 صوتا، هذه 75، و15 للأذان الأول، هذه 90، والصلاة خير من النوم مرتان، 92 صوتا. وتتكرر الأعداد بتعدد المساجد، فلو أنه سمع الأذان من 10 مساجد معناه أنه سمع في اليوم 920 صوتا. فإذا كان ما هو قبيلي ولا محترم بثلاث أصوات، فالله عز وجل أسمعه هذه الأصوات كلها ليأتي إلى الصلاة، والمصلحة له، مع أن الذي دعاه قد يكون هو المستفيد، لكن هذه المصلحة لك أنت. فإذا كان لا يستجيب لهذه الأعداد الهائلة، كيف لا نقول خسر الأجر العظيم وارتكب الإثم العظيم؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. عندما يحضر الناس للصلاة مع الجماعة تشعر أن القلوب مجتمعة، وحين يتخلف الرجل على الجماعة يشعر أنه مشتت وحده وحده، لكن كل صلاة يجتمع الناس تشعر بأخوة الإسلام وأنت في المسجد، يعني احترام وتقدير المسلم أمامك وجنبك وعن يمينك وعن شمالك وأنتم تصلون. والصلاة تعتبر مع الجماعة مدرسة في التواضع. ربما شيخ القبيلة في الصف الثاني، ورجل من أصحاب الأنساب الوضيعة الذي لا قيمة له عند الناس في الصف الأول، وعمامة الشيخ عند رجله، يسجد إلى عند الثنتين الأرجل، عمامة شيخه أمامه، ولا إيش ما كان مسؤول محافظ إيش ما كان. هذا درس في التواضع عظيم. بل من قد حج واعتمر منكم أحيانا تأتي زحمة، نفرح نحصل بقعة بين الأرجل نسجد رجل هنا ورجل هنا، وأنت فرحان مسرور أنك حصلت مكان تطرح جبهتك. وربما بعضهم الله يكرمكم الشراب رائحتها تقلع، ما معك إلا الحاصل السجد. دروس التواضع، دروس في الأخوة الإيمانية. نعم، وقد ذكرت لكم ذات مرة أدركتني الصلاة مرة إقامة الصلاة عند باب المروة في زحمة شديدة جدا، أنا سجدت وما ندري أن واحد واقف عند ظهري ويضع يديه على كتافي ويسجد فوق ظهري، ما حصل مكان سجد على ظهري بخذ راحتك. هكذا يشعر الواحد بأخوة الإيمان، لو قلبه نافر ما فعل هكذا، لكن يشعر هذا أخي جمعتني به الصلاة، هذا أخي يصبر علي. نعم، فهكذا بارك الله فيكم، صلاة الجماعة فيها خير عظيم جدا، لا ينبغي أن يفرط فيها من كان محبا لله عز وجل. هذا الحديث يتعاقبنا فيكم، هو الذي يحفظ إن شاء الله. ما تقولون في الجوز الذي يدق ويوضع فوق الحلوى والشاهي، وقد يضعه الناس في الأرز وغير ذلك من طرق الاستخدام؟ هناك ثلاث أشياء تسمى كلها جوز. أولها الجوز الهندي الكبير، له اسم ثاني يوضحه، النارجيل. أحسنت، النارجيل، هذه يسمى، اتركوا كلمة هندي، الجوز فقط، هذا النارجيلة حبة كبيرة. الثاني بارك الله فيكم الذي يسميه الناس الآن عين الجمل، هذا يسمى أيضا جوزا، هذا أيضا جيد لا شيء فيه. فالجوز النارجيل يشرب زيته ويؤكل لبه، وهذه التي هي عين الجمل التي يسمى القوقع بالاسم القديم، ولهذا يقولون فلان مقوقع، يعني مثل الحبة إذا نضجت جيدا ونجفت هزها هكذا، يقول أنت جالس مغلف عليك وتقوقع داخلها. نعم. النوع الثاني جوز الطيب، ويقال له الجوز الهندي الذي مثل بعرة الإبل مثل التمرة، هذا مسكر، فقليله ينشط وكثيره يسكر، فلا يجوز استخدامه قطعا، لا يجوز استخدامه قطعا. أذكر حكاية، أحد إخواننا ليس موجودا هنا، كان عندنا هنا في المركز، يقول أكلت قد ربع حبة ومشيت، قال معي محاضرة في ظلمة، يكلمني بنفسه، قال أنا طول المحاضرة ماسك نفسي غصبا أريد أضحك، رجل مكيف، قد أخذه أثر الجوز، قال وأنا ماسك نفسي بقوة طول المحاضرة، بعد المحاضرة سأل الإخوة شعرتم بشيء يعني اختل الكلام ولا شيء؟ قالوا لا الحمد لله على السلامة. نعم، كان شخص عندي هنا وقال ما هو مسكر، قلت نأتي بأربع حبات أو حبتين وأنت تأكلها نجرب عليك، فأرسلنا إلى السوق فأرسل لنا بأربع حبات، وقال البائع الذي اشتراها الواحد من الأولاد، قل لأبيك اللي يأكل هذه بيخرج عريان، اللي يأكل هذه بيخرج عريان. فكلمت الذي يريد يجرب على شغل إذن تركنا. فلهذا بارك الله فيكم الجوز هذا الذي هو جوز الطيب يعتبر مسكرا، قليله يعطيك نشاط. أيضا واحد من الطلاب أكل حلوى وفيها هريسة وفيها من هذا الجوز، جاء إلي بعد ما أكل وقد أتأثر، إيش فيك يا فلان؟ قال أريد ضارب لي واحد، أبغى ضارب لي واحد من شدة ما يجد من أثر الجوزة. هذه كلها حصلت هنا عندي، بارك الله فيكم. إلى هنا بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.